مستمعينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم. المشروعات تتحدث والإنجازات تتكلم والعمل يرد على كل المشككين والحاقدين. بالأمس القريب كان السيد الرئيس في جولة خارجية من أجل مصر والعروبة والسلام في العالم بأكمله، واليوم هو في الداخل يواصل افتتاحات مشروعات الخير والأمل في ربوع مصر. نقلنا لحضراتكم جانبا من افتتاح بشير الخير رقم 1. معنا ومعكم الآن الدكتور مدحت الشريف، وكيل اللجنة اقتصادية بمجلس النواب. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم. المشروعات كثيرة. الرئيس عبد الفتاح السيسي لا يألو جهدا في افتتاح هذه المشروعات التي هي بادرة خير، وإن شاء الله يعود اقتصاد المصري مرة أخرى. من وجهة نظر حضرتك وحضرتك وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، جدوى هذه المشروعات على الشباب المصري في المرحلة الحالية؟ احنا يمكن السيد الرئيس اشار بوضوح الى الحادث الاليم اللي مصر جميعها يعني بتتالم وتستشعر بمزيد من الاسى، ان شبابنا واطفال وسيدات للاسف الشديد ازقت ارواحهم في سبيل الهجره. ويمكن السيد الرئيس اشار الى ده بوضوح شديد. ويمكن المشروع ده كان بيوضح ان هناك امل داخل مصر، وان هناك عنايه خاصه بمحدود الدخل. واحنا لسه بنتحدث عن برامج اصلاح اقتصادي، الشق الاهم فيها هي برامج التكافل الاجتماعي ورعايه محدود الدخل. وكون ان انا احول مجتمع وثقافه من عشوائيات الى مكان يصلح للسكن وحضاري وثقافي ورياضي وفيه خدمات كامله، اعتقد ده بتغير ثقافه اجيال قادمه، وده اللي احنا بنتكلم فيه على التنميه المستدامه. اذا كنا بنتحدث الان عن ان هناك مشروعات تفتتح بشكل دوري الآن، وهذه المشروعات بتخص محدود الدخل، احنا شفنا قبل كده حي الأثمارات، واحنا شفنا النهاردة غيط العنب، شفنا مجتمع متكامل في واحد الفرافرة. اذا المشروعات بتشمل أماكن كثيرة في مصر، واحنا طبعا كل اللي احنا بنستهدفه في هذه المرحلة ومحاولة الخروج من عنق الزجاجة اقتصاديا، علشان هذه المشروعات نقدر نزود كثافتها بشكل كبير. ويمكن احنا متبنيين في اللجنة الاقتصادية المشروعات الصغيرة ومتلاهية الصغر، يمكن نتحدث عنها السيد الرئيس الآن، إن إحنا عندنا حوالي 200 مليار جنيه تم تخصيصها لتمويل مشروعات صغيرة ومتلاهية الصغر ومتوسطة على مدار 4 سنوات، كل سنة 50 مليار. ده اللي هو فندم أعلن عنها البنك المركزي إن هو هيخصصها لدعم قروض الشباب؟ هي المشروعات دي مش للشباب فقط لا غير، هي بتختص بمشروعات بحجم كل مشروع. مشروع صغير أو متناهي الصغر أو مشروع متوسط. احنا بس عندنا لازال هناك بعض الإشكاليات لدى الحكومة، وإحنا بنحاول الحكومة من خلال برلمان واللجنة الاقتصادية بأنها تتحرك في اتجاه توصيل هذه المشروعات لمستحقيها بالفعل، وخصوصا أن هذا التمويل كان دائما بيبقى بشكل معضلة للمشروعات الصغيرة ومتناهي الصغر. يمكن السيد الرئيس النهاردة أشار بأن هناك تراخيص ستصدر، اللي هو اللي احنا بنسميه تيرنكي، او انه بيسلم مفتاح المشروع برخصته كامله. ده اعتقد هيبقى نطاق من النطاقات اللي بتشتغل فيها مشروعات صغيره وتنصر، ولكن لا زال هناك انجازات اكبر في هذه المشروعات احنا ان شاء الله بنحث الحكومه عليها، بان هذه المشروعات تصل الى من يحتاجها بالفعل، بالذات النشاط الحرفي، وسواء صناعات او تجاره او خدمات في النهايه، او حتى مشروعات زراعيه نستطيع ان احنا تمول، وبتمول بفايدة بسيطة جدا وهي 5%. دي محتاجين دفع اكبر للبنوك لتسهيل عملية الاقراض، وفي نفس الوقت للحكومة في انها تشكل هيئة منفصلة تستطيع ان تدعم بهذه المشروعات شباب الخريجين ومحدودي الدخل في مناطق مختلفة على مستوى مصر. الناس الضحايا اللي اتلقت ارواحهم في البحر غرقت، دول ما كانوش من محافظة واحدة، كانوا محافظات عدة في مصر ومن جنسيات مختلفة ودول مختلفة. فده في حد ذاته بيدفعنا أكثر إلى الاهتمام بالتنمية الاقتصادية، لأن هو ده الجزء الأهم في المرحلة القادمة. وزي ما قلنا قبل كده كتير، أن إحصائية عام 2010 عن حجم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في القطاع الرسمي والغير رسمي بتشكل في مصر حوالي 97% من حجم المشروعات. طب من وجهة نظر حضرتك دكتور مدحت شريف وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، يعني لن نشاهد أو لن تتكرر مأساة يعني مركب رشيد؟ يعني من وجهة نظر حضرتك أن المشروعات دي ستؤتي ثمارها، وبالتالي نقدر نزرع الأمل في يعني في نفوس شبابنا؟ ما فيش حاجة نقدر نخلصها في يوم وليلة عشان نبقى متفقين، ولكن احنا محتاجين خطوات فاعلة من الحكومة وبشكل عاجل بتشكيل هيئة منفصلة تقوم برعاية هذه المشروعات، مش بس الصناعات، الصناعة والتجارة والخدمات والزراعة والسياحة، كل دي فيها مشروعات متوسطة وصغيرة وكبيرة الصغر. محتاجين ان ده ينتشر في جميع نجوع وربوع مصر. لان لو احنا ما قدرناش نوصل للشباب ونديهم الثقة ونديهم المزايا اللي موجودة عندنا، ولا يقتصر الامر على بعض المحافظات او المراكز، ده مش هيدينا فرصة ان احنا نحقق التنمية الاقتصادية المستهدفة. كنا بنقول ان في 97% من المشروعات الموجودة في مصر متوسطة وصغيرة وثنائية الصغر، فهذا يعني ان نجاة مصر من المصاعب الاقتصادية اللي بنراها الان وبنواجهها هتكون في هذه المشروعات الصغيرة وثنائية الصغر. الحل الامني ليس هو الحل الوحيد والامثل، مش بس هو الحل الوحيد والامثل ان انا همنع وهوقف المراكب وهعمل قوات مسلحة بتمر في البحر، لا، احنا محتاجين تنمية اقتصادية، محتاجين متابعة امنية ده بالتأكيد، محتاجين توعية لأبنائنا وللأسر في مناطق مختلفة وبعينها. ويمكن لو شفنا الإحصائية بتاعت حالات الهجرة غير شرعية بشكل عام هتجد حضرتك ان المحافظة قرى معينة داخل محافظات تقريبا نسب الأكبر بتخرج من هذه القرى، وبتلاقيهم هم حتى في الدول اللي هاجروا ليها بتلاقيهم هم متكتلين في اماكن معينه، لان حتى اقرانهم اللي موجودين هناك هم اللي بيسهلوا لهم عمليه الهجره. هو زي ما حضرتك قلت، هي ثقافه شعب، يعني افتتاح مثل هذه المشروعات ستغير ثقافه المجتمع. برضو موضوع الهجره غير الشرعيه دي هي ثقافه قرى باكملها زي ما حضرتك تفضلت. بالضبط كده حضرتك، وبالتالي احنا كمان محتاجين من وزاره الهجره ووزاره القوى العامله بانها تجد فرص للهجرة، لأن الهجرة مش عيب، ولكن الهجرة بشكل آدمي وبشكل يضمن أمن وسلامة، بشكل قانوني وبشكل مشروع، ويتيح لي أساسا فرص العمل والإقامة والإعاشة في هذه الدول، فده بيحتاج إلى قنوات رسمية بشكل أكبر. لكن خلينا أقول بشكل عام، لا تستطيع أن تلبي جميع رغبات الطالب الهجرة، لأن هي برضو ما هيش الجنة الهجرة، هناك من ينجح هناك من يفشل، وفشل الناس بيكون ذريع، لأنه بيخسر كل مدخراته وبيخسر كثير من حياته، ممكن يرجع مرحل بعد كده، خاصة أن في اتجاه في كثير من دول الغرب حاليا اللي هي الدول المستهدفة بالهجرة ما بتناوي حاليا الهجرة الغير شرعية، وبتحاول بشتى السبل انها تقلل هذه الهجره، ويمكن البعض منهم بيضعوهم في معسكرات ايواء وخلافه. واحنا شفنا الشكل ده، وخصوصا ان في هناك خلايا نائمه تم تصديرها من خلايا ارهابيه في اطار انهم مهاجرين. ويمكن هناك كثير من الدول بعد معاناتها من دول الغرب، طبعا معاناتها من حالات الارهاب اللي احنا شفناها، انهم بيحاولوا يقللوا عناصر الهجره. احنا الحل الاساسي في هذا الامر وجهه نظر الشخصيه هي التنميه الاقتصاديه وبشكل فاعل وعاجل، وتوفير فرص عمل من خلال مشروعات صغيره ومتناهيه الصغر ثم متوسطه لمحدودي الدخل. طيب دكتور مدحت شريف وكيل اللجنه الاقتصاديه بمجلس النواب، حضرتك قلت التنميه الاقتصاديه، اسمح لي ان انا يعني ان انهي حواري مع حضرتك بهذا السؤال، انه نما الى مسامعنا انه كل 3 شهور ستقدم الوزارات مجتمعه، يعني نقدر نقول كشف إحصائي عن حجم الإنجاز لكل مشروع، حجم العمل، حجم المصروفات بالتفصيل، عشان نقدر نشوف كل مشروع حقق نسبة كام في المية من المفترض يحققه. ده جزء من برنامج الحكومة، بشكل ربع سنة وبيتم عرض تقرير إنجازات، والمفروض الحكومة مع بداية دور الانعقاد القادم الحكومة هتعرض الإنجازات الربع الأول من العام المالي الحالي. وده هيبقى طبعا أحد المحاور الرئيسية اللي بتتناولها اللجان النوعية، اللي هي في 11 يا فندم عن 7 أو 8 أو 9. بالضبط كده، تمام. فده هيبقى محور أساسي لجميع اللجان النوعية هتتناوله من خلال دراسات مستفيضة مع الوزارات المعنية للتأكد من تحقيق المعدلات المستهدفة بالفعل من كل وزارة. والمشروعات اللي تم افتتاحها يا فندم مؤخرا، يعني زي مثلا مشروع بشائر الخير 1 النهاردة، ده هيسري عليه نفس النظام انه بس في 3 شهور اللاحقين؟ كل ما هو مدرك في برنامج الحكومة. برامج محدودي الدخل كانت مذكورة بشكل عام وغير محددة بتوقيتات وأزمنة، لأن حضرتك عارفة إن في الأساس القوات المسلحة هي التي تشرف عليها من خلال وضع منظومة ثم بتنفذ شركات قطاع خاص، لكن القوات المسلحة هي العنصر الأساسي في عملية التخطيط والإدارة والإشراف على هذه المشروعات، والمنفذ هي شركات قطاع خاص كلها. فإلى حد ما هذه المشروعات مش داخلة كانت في برنامج الحكومة، لكن بتتكلم برؤى عامة في برامج تكافل اجتماعي محدود الدخل. دكتور مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، حضرتك نورتنا يا فندم، ودائما إن شاء الله الخير موجود طالما هناك عمل وهناك إنتاج. شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم. شكرا. العافية فندم. العافية. ستظل دائما وأبدا هي حبيبة الجميع مصر. شعارنا المشروعات تتحدث والإنجازات تتكلم، فقط على هواء البرنامج العام. مستمعينا الأعزاء مستمرين مع حضراتكم، ولكن عقب موجز لأهم وآخر ما ورد إلينا من أنباء. الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد خلال افتتاح مشروع بشائر الخير بمنطقة غيط العنب بمحافظة الإسكندرية أن الحكومة تقوم حاليا بتنفيذ مشروع للاستزراع السمكي في محافظة كفر الشيخ. الرئيس يشدد على أن زيادة أسعار السلع حدثت بسبب زيادة القدرة على الشراء وعدم توفر السلع في الأسواق. وزير التجارة والصناعة يواصل اتصالاته مع الجانب الروسي لإلغاء القيود التي تم فرضها مؤقتا على بعض صادرات الحاصلات الزراعية للسوق المصري. محافظ البنك المركزي يبدأ زيارة لألمانيا تهدف لتعزيز التعاون المصري الألماني في المجالات المالية والنقدية. وفد من هيئة الأوقاف المصرية برئاسة رئيس الإدارة المركزية للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالهيئة يبدأ زيارة لليونان. مقتل قيادي في تنظيم القاعدة باليمن اليوم، وأصيب عدد آخر خلال حملة مداهمات للقوات اليمنية. مقتل وإصابة عدد من الأشخاص في سوريا جراء غارات استهدفت معاقل المسلحين في مدينة حلب شمال سوريا. رئيس الوزراء الإسرائيلي يؤكد أنه لن يتدخل في سياسات الأمريكيين تجاه بلاده. إصابة 13 شخصا في باكستان إثر انفجار قنبلة في حافلة تابعة للشرطة شمال غرب البلاد. ونبؤنا الأخير، الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند يؤكد عزم الحكومة على التفكيك النهائي لمخيم الغابة بمدينة كالي شمال فرنسا. من القاهرة قدمنا لحضراتكم موجزا لأهم وآخر ما ورد إلينا من أنباء. لقاؤنا الإخباري القادم يأتيكم مع دقات الواحدة، فابقوا معنا. المشروعات تتحدث والإنجازات تتكلم، هذا هو شعارنا على موجاتنا موجات البرنامج العام، مستمرين مع حضراتكم في قراءة لما حدث اليوم في افتتاح مشروع بشير الخير واحد. فريق العمل على هندسة الهواء عبد اللطيف عبد الله، الإعداد أشرف البهي، الإخراج هيام فاروق، وأسعد أن أكون أمام الميكروفون مع حضراتكم شيرين صفوت. سيدتي سادتي، يشرفنا الآن على الهواء سيادة اللواء عادل العمدة، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا. مساء الخير يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك. يعني بشير الخير واحد مشروعات عملاقة كثيرة افتتحها الرئيس السيسي مؤخرا، يعني هو سلط الضوء على موضوع الإرهاب، ويعني كيف يؤثر على زعزعة استقرار وانعدام الثقة في المجتمع المصري، ورفض ذلك بشكل بات وإنه مش هيحصل. تعليق حضرتك على هذه النقطة التي تطرق إليها في حواره. الأول بنقدم التهنئة للشعب المصري كله بهذا الإنجاز العظيم اللي قامت فيه الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي لحل مشكلة من مشاكل أعتقد أنها سبب رئيسي في تفشي ظاهرة الإرهاب ودعمها، اللي هي العشوائيات. فبالقضاء على العشوائيات بنقفل البيئة الحاضنة لمثل هذه العناصر اللي بتستهدف هدم الدولة المصرية. ويمكن ظهر في هذا الموضوع تذكر جهود العديد من الجهات، سواء منظمات مجتمع مدني أو رجال أعمال أو الدولة بصفة عامة في إشرافها وتنفيذها لهذا المشروع العملاق، اللي أعتقد أن مردوده الإيجابي سيعود بالنفع على الدولة من جهة، وأيضا على المردود الإيجابي داخل الدولة وخارجيا على المستوى الإقليمي والدولي. على الرغم من بساطته وتلقائيته هذا الموضوع، إنما مردوده هيبقى إيجابي بصفة عامة. يعني طبعا الإرهاب يعني مدعوم، لا شك في ذلك، مدعوم من قبل قوى إقليمية وأجهزة مخابرات تسعى حثيثا لبث عناصر ليها داخل المجتمع المصري وداخل الدول العربية بصفة عامة، لإيجاد حالة من الانهيار في إطار الغزو الفكري والثقافي اللي بيستهدفوا به تسييح العقول وقتل روح الولاء والانتماء، بتشبيه تصدير الكآبة بقى وتصدير الإحباط وتصدير التشكيك وتصدير عدم الثقة للشباب. عشان كده بنلاقي بعض الشباب بيأتي بأعمال من شأنها يعني نقول إيه حالة الإحباط اللي بتعيش فيها. إحنا بنقول لهم لا، الأمل موجود، إحنا قادرين على إن إحنا نحقق نجاحات. المشاريع اللي قدام حضراتكم دي بتقول إن إحنا يعني في صورة رسائل كتيرة متعددة بتقول إن إحنا قادرين إن إحنا نحقق إنجاز، قادرين إن إحنا نجابي كل المؤامرات اللي بتحاكي الدولة المصرية. الانتحار القومي اللي الناس عايشه فيه دلوقتي من خلال بعض تصدير بعض القوى الغزو الفكر والثقافي اللي احد ادوات الجيل الرابع من الحروب، احنا بنقول لا، احنا قادرين ان احنا نحتويكم، قادرين ان احنا نحجمكم، قادرين من خلال المشروعات العملاقه اللي بتتم دي على ارض الواقع ورسائل الامل اللي بثها السيد الرئيس. يعني 100,000 صوبه زراعيه دي يا فندم، وزياده القيمه الغذائيه والمنتجات الزراعيه الضعف في خلال سنة ونص، أعتقد ده مردود إيجابي جدا، يعني هيخفض الأسعار وهيستشعر المواطن بقيمته، وهيستشعر المواطن إن الدولة فعلا بتبحث حثيثا عشان ترفع من مستوى المعيشي، وإن هم أو جل ما يشغل بال القيادة السياسية والحكومة حاليا هو المواطن البسيط اللي تسعى دائما إلى أن تقدم له كل الخدمات طوعية وبأريحية تامة وفي حدود الإمكانات المسموح بها. وطبعا احنا عارفين إن كلنا إن الجسد المصري دلوقتي محتاج للحقنة، والحقنة دي بتقلم ومحتاج للدواء، والدواء مر، لازم احنا بنتعافى، احنا خارجين من مرحله العالم كله يعتقد كان فيه، ما ننكرش ان كان فيه مؤامرات على مصر، ما ننكرش ان كان فيه محاولات لهدم مصر، واحنا ولا تزال يا فندم المحاولات مستمره، ولا تزال وهتستمر، لان الدوله المصريه مكانها الاستراتيجي يحتم عليها كده، يعني فرضتها الموقع الاستراتيجي وفرضتها الوقائع او القرائن، لان طبعا في زعامات في تنازع على الزعامه الاقليميه في المنطقه بين كذا دوله ومع مصر، في تنازع على الرياده في المنطقه، في تنازع على في ظل بقى قدرات عسكريه متفوقه عماله تتنامى مصر. ويمكن يا فندم الرئيس السيسي يعني تطرق الى هذا الموضوع وقال لن يستطيع احد ان يتدخل في علاقتنا مع الخليج، يمكن هو بيرمي الى الجمله اللي حضرتك قلتها، انه في المنطقه في تنازعات على يعني من يتولى صداره المنطقه او يكون هو العامه الاقليميه بصفه عامه. نعم، الزعامة الإقليمية. نعم. أؤكد مرارا وتكرارا على الأمن القومي المصري وأمن الخليج والأمن العربي والأمن القومي العربي لا يتجزئان، هي كيان واحد وقيمه واحده كل واحد. يمكن عشان كده قدراتنا العسكريه بتتزايد وتتنامى، ما لنا مصالح في الخليج لان امن الخليج يهمنا. فبالتالي لما نجيب الاستقلال عشان نحرك قوه من الى، يبقى احنا بنامن مصالحنا، ومصالحنا تتمثل في وجود الدول العربيه حيه، ما تبقاش مهمشه او مكسره كما يستهدف الغرب وتستهدف الصينيه العالميه تنفيذ هذا الموضوع. احنا لا، بنقول احنا قادرين على ان احنا نجاب هذه التحديات، قادرين على ان احنا نقوم من نفسنا عشان نبقى رابع لكل من تسول نفسه المساس بأمنها القوم العربي وبالتبعية الأمن القوم المصري. يعني من وجهة نظر حضرتك سيادة اللواء عادل العمدة المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، رسائل الطمأنة التي بثها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم قد وصلت إلى جموع الشعب المصري؟ أعتقد يا فندم لكل المناطق، حتى منطقة البرولس وكفر الشيخ والمنطقة التي ورشيد تحديدا، يعني أما يقول في مشروع استزراع سمك خلال 3 شهور من أكبر المشروعات العملاقة على مستوى العالم والشرق الأوسط، أعتقد إن ده رسالة طمأنة أيضا لشبابنا اللي هو بيبحث عن الهجرة غير المشروع ويخش في غياب التعلق بالآمال الواهية والحبال الدايبة. لا، إحنا بنقول له إن شاء الله حتى دي برضه رسائل أمل ليك وللمجتمع كله، لازم تكون الهجرة للداخل، لازم نبني، ما حدش هيبنينا غيرنا، ما حدش هيساعدنا في التنمية غيرنا، احنا بايدينا هنصنع تقدمنا، احنا بايدينا وبالامل اللي موجود جوانا. بس المنطق بيقول ان يكون عندنا بصيص من الامل، في امل، في امل، لان في نجاحات على الساحه، في نجاحات. والصوره اللي قدام حضراتكم دلوقتي النهارده في الافتتاحات العملاقه اللي بتتم دي، اعتقد انها بتاكد مصداقيه ما اقول، وتقول ان الدوله فعلا بتسعى حثيثا انها تهتم بالمواطن ايا كانوا في اي مستوى عشان ترتفع بيه وبالتالي تحافظ على نفسها من الانهيار. احنا في معركه وجود زي ما بدا الرئيس فتره ولايته وقال، وعشان كده لازم تتظافر كل الجهود، لان احنا بايدينا هنصنع تقدمنا ونصنع ان شاء الله. سيادة اللواء عادل العملة، تطرق الرئيس في الكلمة التي قالها اليوم إلى الصرف داخل القوات المسلحة أنه بأمر من رئيس الجمهورية ووزير الدفاع، فحضرتك ممكن تفسر لنا هذه الجملة، لأنه للأسف الشديد هي مادة خصبة للإشاعات وتضليل الشباب المصري. شوف يا فندم، هو ما فيش حد يملك انه يدي جنيه لحد من القوات المسلحه، احنا كل بيمشي خلال المؤسسات كلها او خلال الوحدات اوراق. النهايه جهه الصرف جهه هيئه اسمها هيئه الشؤون الماليه معنيه بهذا الكلام بعد ان يصدق القائد العام او القائد الاعلى للقوات المسلحه على ما طرح. في خطط بتتحط بمطالب واحتياجات ملحه، وتتحط وتتصدر في اولويات، والاولويات دي بيصد عليها القائد العام بعد ما يكون درس الموضوع وقود الى بحث من كافه جوانبه الامنيه والاستراتيجيه والثقافيه والاقتصاديه وايضا الاجتماعيه، ومردوده ايجابي هيكون ازاي، ونسبه التنفيذ هتتحقق في فتره زمنيه قد ايه، وفق خطط زمنيه معده وموضوعه لهذه المشروعات. لما يتعمل المشروع وتتعمل الدراسه التفصيليه بتاعته ويطلع ويتصدى عليه المواد لاجراءات الصرف المقابل المالي او المادي بعد اتمام هذه الدراسات بتبتدي تتعمل وبيصد عليها المعني في هذا الموضوع، والصرف كله موحد، يعني في مركزيه في الصرف، مفيش حاجه مفيش حد حر انه يصرف بمزاجه او وفق هواه او وفق اي انتهاءات، لا، القرار واضح وصريح لان ده مال الشعب ولازم يروح لمواقف تخدم الشعب او تخدم الدوله في النهايه. مفيش مصالح شخصيه، ما عندناش الفساد، الحمد لله. المؤسسه اعتقد اتمنى ان كل مؤسسات الدوله تبقى مثل مؤسسات القوات المسلحه اللي بتتمتع فعلا بكثير من المصداقيه والشفافيه، وده اما السيد الرئيس يطرحه على الراي العام ده دلاله على ان هناك شفافيه ومصداقيه. احنا ما بنخبيش حاجه على حد، لان مفيش حاجه، مفيش بطحه على راسنا، مفيش على المؤسسه العسكريه بطحه على راسها زي ما بيقولوا. فبالتالي احنا قادرين ان احنا نحمي نفسنا ومصداقيه وشفافيه، بنقول ان احنا بنشتغل لصالح الدوله. دي زادت خلال الفتره الاخيره حملات التشكيك في القوات المسلحه وكلنا نعلم ذلك. يعني التجار بيحاولوا يحتكروا اسواق معينه، تجار بيحاولوا يحققوا ارباح باساليب معينه. اعتقد ان احنا في هذا الاطار لما نجابي هذه التحديات وتتدخل القوات المسلحه، كله لمصلحه المواطن. علبه اللبن ام 60 ل 120 جنيه، لما تيجي ب 30 جنيه، فانت قوضت كده كل المكاسب اللي كانوا بياخدوها بصوره غير شرعيه من المواطن البسيط والمواطن الغلبان. ويا فندم، القوات المسلحه بتتدخل حين وجود ازمه، وبتتدخل بامر من رئيس الجمهوريه. نعم، حينما تكون هناك ازمه ولا تستطيع القيادة السياسية أو الحكومة بمعنى صح إنها تناور، بتتدخل القوات المسلحة لأن لها صلاحيات معينة من خلال ملحقين العسكريين. لأن طبعا حضرتك تعلم ويعلم الجميع إن الملحق العسكري اللي موجود في أي من الدول اللي عندها المنتج ده أو عندها السلعة دي بيدي القوات المسلحه باسعار مخفضه، مفيش مكاسب، مفيش ضرائب، مفيش. فعمليه السمسره وعمليه الجدار ما يبقاش موجود. ده يا فندم يخليني اسال حضرتك لماذا حينما تتدخل القوات المسلحة في أي مشروع، سواء كان مشروع طرق أو مشروع يخص الأمن الغذائي أو الأمن أو مشروع مجتمعي زي موضوع الألبان أو السيارات التموين أو ما إلى ذلك، مشروعات كثيرة جدا، لماذا حينما تظهر القوات المسلحة يكون الموضوع على ما يرام أو يتم تنفيذه بأكمل وجه، روشتة النجاح داخل هذه المؤسسة؟ الانضباط نمره واحد والضمير، نتمتع بالانضباط وما فيش فساد عندنا في مؤسسه القوات المسلحه، لا يوجد فساد، بننفذ المشروع باقل مجهود وبافضل امكانيه واقل خارج وبنطلع احسن نتيجه وفي الخطه الزمنيه وفق خطه زمنيه موقوته ومنظمه ومنسقه. فاعتقد ان طبعا يعني ما فيش مجال لان يكون هناك فساد، ما فيش فرصه لسبب بسيط، لان اللجنه اللي بتنفذ او بتشرف او بتعمل عليها جهات رقابيه متعدده، وبالمناسبه الجهاز المركزي للمحاسبات او كل الاجهزه الرقابيه في الدوله لها الحق انها تبحث في كل شيء تنفذه القوات المسلحه. ما فيش عندنا لا حصانه في هذا الاتجاه او اي شيء، خصوصا في المشروعات التي تتعلق بالقطاع المدني او مستنده الدوله في مشروعاتها العملاقه. ده من جهه. الجهه الثانيه دي مسؤوليه رئيسيه للقوات المسلحه. تعلمي واعلم الجميع ان المعنى الرئيسي والمسؤول الرئيسي والاساسي عن امن القوم المصري والحفاظ عليه في مجالات مختلفه، اجتماعي وسياسي واقتصادي وامني وعسكري، كلها بالكامل هو القوات المسلحه. ده المسؤول الرئيسي والاول انطلاقا من دورها وانها ركيزه التنميه في البلد، فبتبحث عن حلول عاجله ونجزه لكل الازمات اللي ممكن تلقى على عاتق الدوله وتجد فيها بعض الصعوبات في تنفيذها، فبتتجه للقوات المسلحه. القوات المسلحه احد مفاصل الدوله واحد مؤسسات الدوله، وواجبها انها تقوم بهذا الدور، وهي عايشه عشان كده، عشان البلد ما تنهارش في اي اتجاه وفي اي مجال. لا احنا ما عندناش الفرصه دي، احنا زي ما السيد الرئيس قال لن نسمح بانهيار مصر، وكل المشككين وكل ذوي الاهواء والاغراض وكل اصحاب معاول الهد مهما كوتوا من قوه لن يجعلوا من مصر لاجئين ابدا، ولن يجعلوا من مصر واحده مقسمه. احنا هدف واحد وواحده واحده، مش يقدر ينفذوا من خلالنا، لان احنا شفنا بعينينا وشايفين حوالينا وشايفين الدول اللي تركت جيشها حصل فيها ايه. نعم. لا ده الجيش من كياني ومن نتيجي وهو اولى واقدر بحمايتي. واسمح لي ان اختتم لقائي مع سيادتك، سياده اللواء عادل العمده المستشار باكاديميه ناصر العسكريه العليا، بالكلمه اللي حضرتك قلتها انه الامن القومي سواء كان اجتماعي او سياسي او اقتصادي هو مسؤوليه القوات المسلحه. شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم، منورتنا. شكرا. العفو يا فندم، اهلا وسهلا. وحضرتك بصحه وسلامه يا فندم. فات الكتير يا بلدنا وما بقاش إلا القليل. مستمرين مع حضراتكم وشعارنا اليوم المشروعات تتحدث والإنجازات تتكلم. معنا ومعكم الآن الدكتورة سعاد نجيب رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناطق العشوائية. سابقا مساء الخير يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك على هواء البرنامج العام. المناطق العشوائية أطلق عليها السيد الرئيس أنها المناطق الخطرة، وحاول أن هو يستبدلها بافتتاح العديد من المشروعات زي حي الأسمرات والنهاردة حي غيط العنب أو بشاير الخير واحد. تعليق حضرتك يا فندم. طبعا هي المناطق العشوائية تم خطها عن طريق صندوق تطوير المناطق العشوائية، وكان في رغبة شديدة من سيادة الرئيس الانتهاء من العشوائيات خلال سنتين. وطبعا احنا بدأنا بمشروعات كثيرة جدا عملاقة، يمكن أهمها مشروع الأثمارات اللي فتح في الشهور الماضية، والنهاردة بنكمل المسيرة بافتتاح مشروع بشاير الخير واحد في غيط العنب في اسكندرية. طبعا منظومة كبيرة جدا، احنا عندنا 351 منطقة عشوائية. بدأنا فعلا، بدأ الصندوق يعني بإجراءات تنفيذية كبيرة، وبعض المشروعات في محافظة القاهرة وجميع محافظات الجمهورية، وتم طرح المناطق اللي لم يتم تطويرها على مكاتب التشريع لإعداد خطة تنفيذية لها، وإن شاء الله خلال أيام قليلة هتبدأ عمل خطة تنفيذية لتطوير تلك المناطق. نعم، يعني المشروعات الجديدة، يعني مثلا مشروع زي بشاير الخير واحد، في مسجد وفي مستشفى وفي مركز تدريب وتشغيل مهني وفي مركز متكامل. هو متكامل. طيب يعني تقييم حضرتك لافتتاح هذه المشروعات بالشكل ده، هل هذا هو الشكل الأمثل الذي يستقطب مثلا عمالة أو يقضي على البطالة في هذه المنطقة؟ طبعا ده مشروع نموذجي، يعني فيه هتلاقي فيه حضرتك مستشفى، تلاقي فيه مدرسة، حضانة، معهد، مكان مركز تدريب مهني، فيه بعض التوجهات الجديدة لإنشاء العمارة الخضراء، نحن نستغل الأسطح بتاعت المنازل في الزراعة وتشغيل الستات الموجودين في بعض الأسر الموجودين في العمارة. كل الحاجات دي بتساعد، مركز التدريب بيساعد على تشغيل الشباب، المشاريع الصغيرة اللي بيتم إنشائها فوق العمارات دي برضو بتوفر فرص للعمل والكسب. ده مشروع نموذجي بكل المقاييس، وأهم حاجة فيه إن ده حصل بتكافل اجتماعي، يعني تمويله لم يكلف الدولة شيء، بل قام بتمويله رجال الأعمال والبنوك، وقامت بتنفيذه المنطقة الشمالية للقوات المسلحة. نعم. وطبعا ساهمت في بعض فرش المنازل وتهيئة الموقع، يعني مجهود رائع من كل الأطراف صراحة، محافظة اسكندرية. تقدير حضرتك يا فندم، وحضرتك كنت رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناطق العشوائية سابقا، ده هيختلف في ثقافة المجتمع؟ طبعا هيأثر جدا، يعني ساكني هذه المناطق اللي هم كانوا يعني بيعرضوا في مثلا في الأفلام اللي بنشاهدها انه بيكونوا في مثلا نسبة الجريمة اعلى شوية، الاخلاقيات بتبقى يعني الى حد ما متدنية، هل وجود المشروع على هذا النحو او بالشكل الامثل زي ما حضرتك تفضلتي هيجعل هذه المنطقة منطقة مثلى، سيرتقي بالذوق العام، ستنخفض نسبة الجريمة؟ طبعا طبعا هيأثر في نشأة الأطفال، حتى أنها هتبتدي يعني تنشأ في هذه المناطق تبقى مختلفة عن الجيل اللي قبليها، لأنها هتلاقي الرعاية، لقيت مكان تلعب فيه، لقيت اهتمام، لقيت مدرسة، في برامج اجتماعية واقتصادية بتطبق في المناطق بعد إنشائها، كمان في رعاية صحية، في رعاية للأم، فهتلاقي الأخلاقيات اختلفت، السلوك اختلف، لأنه مش حاسس إن هو مظلوم، ما بيبصش على اللي قاعد في شقة ومقفول عليه باب، ودلوقتي هو بقى عنده نفس الشقة وكمان أخدها تمليك وأخدها مفروشة. يعني ده توجه من الدولة رائع جدا، وإن شاء الله ربنا يكمل إن شاء ونكمل الله باقي المناطق إن شاء الله بإذن واحد أحد. شكرا جزيلا لحضرتك، نورتينا دكتورة سعاد نجيب رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناطق العشوائية سابقا. سيداتي سادتي، معكم الآن الأستاذ علاء حيدر رئيس مجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط ورئيس التحرير. مساء الخير يا فندم أستاذ علاء حيدر. اهلا وسهلا بحضرتك. حضرتك كنت في هذه الافتتاح الجميل اللي قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي، اكيد يعني عين حضرتك كصحفي وكاعلامي التقطت ما لم نستطع نحن التقاطه ونحن في الاستوديو، فحضرتك انقله للساده المستمعين. يعني انا تقديري ان احنا النهارده بنواجه احد اهم تواجه مصر او المخاطر، وهي العشوائيات. احنا نعم. في حي الاسمرات طبعا من اعتقد اربع اشهر تم افتتاح حي الاسمرات، وذهب فيه يعني مجموعه من المواطنين المصريين اللي كانوا بيعانوا معاناه شديده جدا. النهارده في الاسكندريه يعني ما فيش منطقه النهارده، كل مناطق مصر العشوائيات ان شاء الله خلال 3 سنين او 2 سنين سنكون انتهينا من هذا الخطر اللي كان كل المصريين بيتحدثوا عنه من سنوات طويله، ان مصر ممتلئه بالعشوائيات من كل جانب، وهذا يؤدي طبعا الى يعني خروج مواطنين، مش عايز اقول انهم بيبقوا خارجين على القانون، لكن على فئات غير مواتيه. يعني النهارده لما نشوف ان مثلا اسره بتخش او 5 دوره فيهم شباب وفيهم بنات، حاجات تتعارض تماما مع عاداتنا وتقاليدنا. بنشوف النهارده شقق 90 متر كمان، ما بقتش حتى 60. الرئيس كان طلب ان الشقق تكون واسعه. احنا المصريين في نهايه المطاف واخدين على البراح برضو، لانه يمكن بره في اوروبا اللي عاش في اوروبا واحد زي كنت مدير مكتب وكاله انباء الشرق الاوسط في باريس، اللي بيقعد 50 متر بيعتبروها شقه كبيره. لكن احنا بالنسبه لنا المصريين لو شوفوا النهارده شقق 92 متر، يعني 3 اوض وصاله وحمام، فاعتقد ان هي يعني كبيره جدا بالنسبه لهؤلاء الناس بعد ما كانوا عايشين في مكان قبيح. وشفنا يمكن التركات وهي بتهد الاماكن القديمه والسوق اللي الناس كانت عايشه فيه، والنهارده حياه جميله جدا بتختلف تماما. وانت بتضربي اهم حاجه وهي العشوائيات اللي كان فيها طبعا، مش عايزين نقول طبعا خرجوا عن القانون ومخدرات، طبعا مش كل الناس اللي عايشه في العشوائيات كده، لكن كانت بتبقى اماكن بتؤدي الى ذلك، الى جانب طبعا يعني هي بؤره للاسف، هي بؤره خصبه لتدني الاخلاق، ولكن اكيد كان فيها نعم طبعا نقل عام. وبعدين عندما يقام البديل بيقام البديل بجميع مرافقه، يعني بيقام المستشفى، بيقام المدرسة، بيقام الجامع، بيقام أماكن كمان للعمل، ومش بس بيسموها المهن متناهية الصغر. يمكن خلالها تمكنت الهند أن تكون النهاردة من الدول المتقدمة أو دولة نامية تهتمت اهتمام كبير جدا بالمشروعات متناهية الصغر. خلي كل إنسان ينتج، كل مصري. أعتقد الدولة دي إن شاء الله هتبقى إن شاء الله، وده اللي هيحصل خلال السنتين 3 و4 الجايين، ان هيكون كل مصري بينتج. ده مهم جدا، في النهايه كلمه جميله جدا. يعني انا بدفع 50000 جنيه ولا 100000 جنيه، يمكن هنا في سوريين جم ب 50 و80000 جنيه و100000 جنيه وعملوا مشروعات ونجحوا. نعم. في مصر او الاخوه الاشقاء، في كلمه جميله جدا يمكن الرئيس بعت رساله كل من يريد ان يسقط هذه الدوله اللي فيها تقريبا 100 مليون مش بس 90 مليون. انا عايز اقول ان يمكن قدر برضو من المصريين لم يقوم بعد بعمل بطاقة الرقم القومي. أعتقد أنه بعت رسالة أن الجيش على استعداد أن يحمي هذه البلد 6 ساعات فقط. نعم. يعني كل نعم. من تسول له نفسه أن يشيع عدم الأمن والاستقرار لكي تعود مصر تسقط من جديد من الفوضى مثل ما حدث بعد الثورة. نعم. هذا لن يحدث، لأن الدولة السياحة هترجع. النهارده احنا بنمشي في الشوارع امنين، ولادنا امنين. اسمح لي ان انا اقتطف يا فندم من كلمه الرئيس، اطمنوا على بلادكو، الجيش هينتشر في 6 ساعات. طبعا كده قالها صراحه. نعم طبعا دي رساله هامه جدا لمن يريد ان يسقط من خلال اشاعه الشائعات او بث شائعات مغرضه. نعم. في منطقه بتتعرض لمؤامره دسيخه خسيسه، دول لا تقل عن مصر، يعني طبعا لا، وإن كانت مصر هي الأمة الكبيرة، لكن دولة زي سقطت، دولة زي سوريا سقطت، دولة زي اليمن سقطت، دولة زي ليبيا للأسف سقطت. وده اللي تحدث عنه الرئيس، إن احنا عندما نتحدث عن هجرة غير شرعية، كانت بتحدث عن بتركز عن المركب اللي غرقت وبتشوف الإنجازات، لكن حتى المركب اللي غرقت دي بقى أصبحت تجارة كبيرة جدا، لأنه الناس بتعتقد أن المركب دي أو البالانس ده أو السفينة الصغيرة دي الناس بتركب فيها من على الشط. لا، ده في ناس بتاخد هؤلاء الناس ومن جميع الجنسيات ومن ليبيا والأفارقة، بتاخدهم من على الشط في فلايك صغيرة كأنه راح يصطاد، ثم تنقله الفلوكة أكبر، وبعدين تنقله الفلوكة اللي هي بتودي بقى للخارج. يعني شو حضرتك 3 مرات الحرس الحدود بيقوم بواجبه وبيلقي القبض على اي واحد، لكن للاسف بيتم الافراج عنهم لانهم بيبقوا لسه بيتم التلاعب يا فندم. يعني الطريقه اللي حضرتك قلت بيها دي هي لفتت نظري انه المركب يعني مجرد يعني رؤيه حتى سطحيه جدا, هي اكيد شايله اكتر من العدد بكتير, فازاي وصلوا لهذا المركب حتى يكون عليها هذا الكم الهائل من الناس؟ طبعا هو بقى الرجل ده للاسف الشديد من طمعه قال لهم ان البحر بيعلى بعد شهر اكتوبر, اللي عايز يجي يجيب اكبر عدد ممكن. هو اشترى المركب من سنتين ب 2 مليون جنيه النهارده, المعلومه اللي عندي النهارده ب 2 مليون, خد فيهم 12 مليون جنيه في الناس اللي هو تسبب فيه خطلهم دول وقولوا, لان هو طبعا الحرس يعني هو ربنا يرحمهم يا فندم وربنا يصبر اسرهم, ولعل يعني لعل المشروعات الجديده نعم. طبعا لا انا عايز اقول انه ان المشروعات اللي موجوده دلوقتي يمكن النهارده ما شاهدناه بام عيوننا, ومش بس كده انت بتدي المثل كمان ازاي هذا المكان يحول الى مكان للتدريب المهني, تعلم الناس فيه قبل لا وتعمل لهم يعني عمل. المشروعات متناهيه الصغر, وايضا ان تستغل الاسطح اللي كانت متواجده عندنا وكانت فيها منظر للاسف الشديد من يركب طائره في مصر وهو مسافر يشوف فوق الاسطح المصريه مناظر غير جيده. النهارده بتشوف فيها خضره نمره واحد من خلال زرع الاسطح بتشوف فيها, وده الاهم, الطاقه الشمسيه. واحنا المرحله القادمه ان شاء الله سيكون هناك ان شاء الله يعني فكر جديد في مصر, ان لن يحصل اي مخلوق في مصر على بناء اي مبنى الا اذا حصل بعد ذلك على في نفس التوقيت على اقامه الواح شمسيه لتوليد الطاقه من الشمس. اعتقد دي هتنقل مصر نقله كبيره جدا وهتخلي الكهرباء. بتقالي يا فندم انه موضوع الطاقه الشمسيه واستثماره لم يعد مكلفا كما كان في بداياته منذ اكثر من 10 سنوات, والمشروع بتاع الجيش القادم ان شاء الله ان يتم التصنيع بكميات كبيره جدا في مصانع القوات المسلحه اللي هي الالواح الشمسيه. نعم طبعا الالواح الشمسيه وتباع باسعار متدنيه جدا. مش بس كده, النهارده انت ممكن تبيع الطاقه القانون الجديد للكهرباء لوزاره الكهرباء. نعم. دي مهمه جدا, دي بدايه مهمه جدا, لان هي دي ثقافه. احنا النهارده اللي حصل النهارده بيغير ثقافتنا, بدل ما احنا نرمي الزباله او نرمي الكراكيب بتاعتنا زي ما كنا بنعمل طول عمرنا فوق السطوح, لا السطوح ده النهارده اما بنزرعه اما بنخليه طاقه شمسيه. اعتقد الطاقه الشمسيه دي اهم حاجه بالنسبه لنا, خاصه لو تم بيعها للحكومه والخلون بيبيع, وفي بعض كثير من المصريين بداوا بالفعل في بيع الكهرباء من خلال الالواح الشمسيه اللي ان شاء الله ستصنع في مصر وستكون باسعار في ايدي الجميع ان شاء الله بتكنولوجيا متقدمه. استاذ علاء حيدر الكاتب الصحفي رئيس مجلس اداره وكاله انباء الشرق الاوسط ورئيس التحرير, يعني عايزه استثمر وجود حضرتك معنا على هواء البرنامج العام, وحضرتك يعني تسلط الضوء على هذه الكلمه التي تفضل السيد الرئيس وهو حث الاعلام على زراعه الامل في الشعب المصري. حضرتك شايف انه الاعلام, وحضرتك اعلامي, بيقوم بدوره على الوجه الاكمل؟ رئيس عبد الفتاح السيسي في الرحله بتاعت الرئيس في امريكا, كل ما يكتب عن مصر بصوره سيئه بيكتب انقل عن الاعلام المصري. لا يوجد اي شيء, لان ما يحدث هنا في مصر بيحدث في امريكا. احنا موجودين في امريكا. نعم يا فندم. مدينه شارلوت كان فيها وكان في كمان يا فندم في ولايه كارولينا الشماليه ايضا, كان في ايضا تعدي من في ولايه كارولينا الشماليه وقتل احد المواطنين السود على ايدي الشرطه, وبرضه للاسف الشديد لم تتناقل هذه يعني هذا الخبر وسائل الاعلام. صحيح, هو ده اللي بيحصل. انا بقول لحضرتك ان احنا للاسف بيحدث في كل دول العالم. احنا ما احناش انبياء, احنا ربنا سبحانه وتعالى خلقنا بني ادمين, خلقنا بنغلط, الانسان بيغلط, ولابد ان يكون هناك جريمه وهناك فقر, وهناك يعني في كل دول العالم. في الهند فيها فقر اكثر من مصر بكثير, وهي دوله متقدمه بقت دلوقتي. فانا عايز اقول انه احنا بننشر للاسف غسلنا اللي مش نظيف, مش عايز اقول الكلمه الثانيه, غسلنا اللي ليس نظيفا امام العالم, والعالم بياخده ضدنا. يعني احنا بنضرب بلدنا في الوقت اللي بلدنا الحمد لله دوله قايمه, دوله فيها امن وامان, ماشيين في الشوارع, احنا كنا ماشيين في الشارع, ولا الواحد كان مطمن على اولاده, كان الواحد بيخاف على اولاده وهو ينزلهم في الشارع. فعايز اقول احنا نحمد ربنا اللي احنا فيه, مش بس احنا بنأمن, اللي عندنا امن, احنا عندنا كمان سلمين. استاذ علاء الصوت للاسف مش واضح, فاستسمح حضرتك بس تتحرك قليلا عشان نقدر نسمع حضرتك بوضوح اذا تكرمت. هو اتفضل يا فندم. أستاذ علاء حيدر رئيس مجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط ورئيس التحرير، عذرا لعدم استكمال المكالمة لأنه للأسف الصوت غير واضح بالمرة على موجات الإذاعة. شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم. شكرا. صلي كبر توصل فوق المعجزة واكتر على كل الصعب وسير. وها نحن نخطو بخطوات حثيثة كي نسير إن شاء الله إلى الأمام. مستمعينا الأعزاء، بالفعل المشروعات تتحدث والإنجازات تتكلم. كنا منذ عودة الإذاعة الخارجية في قراءة لما تفضل به السيد الرئيس. اسمحوا لنا أن يعني نجمل ما ناقشناه مع ضيوفنا، أن يجب أن تتضافر جميع الجهود، حث الإعلام على زراعة الأمل، القضاء على المناطق الخطرة، هكذا أطلق عليها السيد الرئيس، وهي القضاء على المناطق العشوائية. أن هناك مزارع سمكية، أكبر مزارع سمكية ستكون في كفر الشيخ، وهناك منطقة صناعية أيضا، وإحلال وتجديد طريق كفر الشيخ، وهناك مشروعات كثيرة للصرف الصحي وتنقية المياه وري المزروعات. أيضا الرئيس السيسي أكد مرارا وتكرارا بهذه المقولة، أنا واحد منكم وعايش معاكم. وقال أيضا أنا مش نسيكم والدولة مش نسياكم. الرئيس السيسي بيهتم بذوي الاحتياجات الخاصة، وقد افتتح اليوم مركز الإنساني لذوي الاحتياجات الخاصة ومركز التدريب المهني والتشغيل، كما قام سيادته باحتضان الطفل. وأعتقد أنه هذا المشهد يعني قد مس الكثير من قلوبنا، أنه فعلا الرئيس السيسي حاسس بالشعب المصري، وأنه احتضان هذا الطفل هو يعني نقدر نقول أن الطفل ده هو رمز للمجتمع المصري بأكمله، رمز للطفل ده هيكون في يوم من الأيام شاب، فإن شاء الله سيجد من يحنو عليه. أيضا أكد الرئيس السيسي في كلمته اليوم على تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، التمويل والمتابعة والتنفيذ أيضا، كما تطرق إلى إرسال وبث رسائل كثيرة للطمأنة سواء كانت داخليا أو خارجيا، وشدد مرارا وتكرارا على هذه المقولة، اطمنوا على بلادكم، الجيش يقدر ينتشر في 6 ساعات، الجيش هينتشر في 6 ساعات. كانت هذه يعني الرسالة الكبرى التي تضمنها خطاب الرئيس اليوم، وأيضا الأمل كان هو العنوان. سيداتي سادتي، في بداية لقائنا قلنا المشروعات تتحدث والإنجازات تتكلم. على مدار حوالي ساعتين كنا معكم نقرأ فيما تفضل به السيد رئيس الجمهورية في افتتاح مشروع بشاير الخير واحد، والذي شمل مسجد ومستشفى ومركز تدريب وتشغيل مهني ومركز إنساني، وتكلفة هذا المشروع حوالي 500,000 جنيه في منطقة غيط العنب بالإسكندرية. سعدنا بصحبتكم سيداتي سادتي. أمام الميكروفون شيرين صفوت، شكرا جزيلا لرئيس التحرير أشرف البهي، الشكر موصول لعبد اللطيف عبد الله على هندسة الهواء، ومخرجة هذا اللقاء هيام فاروق.